نور من القرآن. قال الله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم يأتي ذلك اليوم العظيم، يوم القيامة، يخضع جميع الخلق لرب الأولين والآخرين، فلا يتكلم أحد من البشر إلا بإذن الله عز وجل. فالصمت الهائل يغشى الجميع في ذلك اليوم الرهيب، وهذا الجمع العظيم منقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما، فمنهم شقي بائس محطم، ومنهم سعيد فرح مستبشر. فأما الذين كتب الله عليهم الشقاوة فنشهدهم مكروب الأنفاس من الحر والحسرة والألم والشدة، ولهم في نار جهنم زفير في حلوقهم وشهيق في صدورهم من حر ما يجدون، وهم خالدون في النار ما دامت السماوات والأرض. ومن عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام الأبدي تقول: هذا دائم دوام السماوات والأرض، يعنون بذلك الأبدية والاستمرار. فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفون عليه بينهم، كما أنه لا بد في عالم الآخرة من سماوات وأرض. ففي يوم القيامة حين يبرز الناس للواحد القهار، تبدل الأرض غير الأرض، والسماوات غير السماوات، وأهل النار ماكثون فيها أبدا لا يحولون عنها ولا يزولون، إلا العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والمؤمنين والصادقين حين يشفعون في أصحاب الكبائر. ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين فتخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، وقال يوم من الدهر: لا إله إلا الله، كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة الثابتة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمضمون ذلك. ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها، وقانا الله وإياكم منها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.